إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نسهر الليلة مع أشهر صعيدي في السينما المصرية. الحقيقة كان له براعة في الأداء، خفة ظل خلتنا نحب الشخص الصعيدي. كان هو صعيدي الشاشة الأول، نقول عبد الرحيم بيك كبير الرحمية جبلي. أنا عبد الرحيم بيك كبير الرحمية جبلي يا شيخ، والله العظيم ترى ده عشان تبيني كتير. يا باي انا عم بحبك يا كبير الرحمه يا جبلك، زياده بقى يا ابوي، حرام عليك صحتك بالدنيا يا ابوي. انا عم بحبك يا كبير الرحمه يا جبلك، روق يا ابوي كله يتصلح يا ابوي. انا عم بحبك يا كبير الرحمه يا جبلي، انا عم بحبك يا كبير الرحمه يا جبلي، انا عم بحبك يا كبير الرحمه يا جبلي، انا عم بحملونا مع عبد الغفر. أنا عبد الحميد يا كبير الرحمن يا جبل، بزيادة يا أبوه خليت الغفر علبك، بس أنت وهو لبشته الكبير. يا خسارة شبابك يا أبوي. الله يخرب بيته، حفظ بيه كبير الحفظية، خلى الكبير الشنج. تفوق يا أبوي، والنبي تفوق يا أبوي. أنا ما قلتش مقامي في البلد، أنا لازم أعمل زي ما عمل حافظ بيه كبير الحفظية جبلي، وأودي ابني عبد المعبود يتعلم في بريد. مش معقول يا أبوي. مش معقول ليه؟ هو ابن الحفظية أحسن من ابني؟ حرام عليك يا أبوي، ابنك عقله ظلم، سقط في كل الامتحانات بتفوق. زي بعضه. زي بعضه كيف؟ اشمعنى أنا خبطت عالجة سخنة لما سقطت في ركن المرأة وفي التدبير المنزلي؟ عايز أخليك راجل. ما راجل يا أبوي. راجل لكن مش مضمون. كيف؟ لأن الرجالة دلوقتي بتقلبوا حريمات. يا أبوي. يا خسرت القرشينات اللي حينصرفوا عليه يا أبوي. ما نجيبهم علف للبهايم احسن. احنا نبعثه باريس يتعلم، واذا فلاح كان بها، ما فلاح شيء ورجع حمار زي اخواته، نبقى ما خسرناش حاجه وحفظنا مكان العيله. يا خوفي لا يقع في واحده من بتوع باريس اياهم تلحسله عقله. لا، عبد المعبود لسه خام ما يعرفش الحاجات دي، الكلام ده يتجلان يا كبير. يا سلام عليك يا ابوي، وانت قاعد في الكازينو دي بريه وعملت برهم شنباتك وهيق على يمينك وهيق على شمالك، وانت قاعد في وسطهم زي الحمار. فشر، اما قالوا لك علي ايه؟ طول الروحانيه جبلي. معانا خلال هذه السهره ابنته ليلى التبعي، ابنه الفنان الراحل محمد التبعي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، متشكره قوي على المقدمه الجميله دي. يعني الحقيقة هو قدر يغزو قلوب كل المشاهدين ببساطته وقربه منهم. احنا عارفين الممثل اللي شفناه، لكن احنا عايزين نعرف الانسان. كلمينا عن الانسان الفنان محمد التبعي عبد الرحيم كبير الرحمية جبلي. ايوه حبيبتي، هو كان انسان جميل جدا، انسان طيب حنون، اب عظيم مفيش منه، يعني تقدري تقولي صديق مش اب، تقدري تقولي اخ، تقدري تقولي طيبه اللي في الدنيا كلها فيه، مش علينا احنا بس، على اسرته كلها، والدته، على والده، على اخواته، على اولاد اخواته، لان كان في اولاد اخوات ليه اخين توفوا، فكان هو يعني اللي كان متولي العمليه كلها معاه. الحقيقه ان هو يعني توفى في سن صغيره، يعني يمكن كان عنده 57 سنه لما توفى. لما توفى كان سنه 64، كان عنده 57 سنه، وهي كانت صدمه بالنسبه ليا ومفاجاه كبيره قوي قوي، لان ده كان ما كانش ابويا، كان زي ما قلت لحضرتك صديق واخ واب وكل حاجه. كان عندك قد ايه ايامها؟ كان عندي حوالي 14 سنه. يعني كنت واعية وكبيرة ومدركة. كنت واعية ومدركة. أنا بسبب أبويا قعدت يمكن 6 شهور في صدمة، لا باكل ولا بشرب ولا بتكلم مع حد ولا بخرج ولا بروح ولا باجي، لأن أنا كان روحي في حاجة اسمها بابا، كان يعني عندي ده بالدنيا كلها. وانا كذلك كنت عنده فرخه بتشكي زي ما بيقول. كنت بتروحي معاه وهو بيصور وكده؟ هو كان يعني زي ما تقولي كنت انا الحاجه يعني اللي بيتفائل بيها، لان اول انا ما اتولدت جاله فيلم. انت الكبيره؟ انا الكبيره. فكان جاله وبياخد رايي في حاجات كتير قوي. لما كبرت بقى بيكلمني كصديقه كده ويقعد ياخد رايي في هو كان بيكتب كمان القصص بتاعته، لانه كان عامل مسرح ليه يعني، عامل فرقه. وكان دايما في الصيف بيروح ياجر محلات في الصيف اللي هي على البحر، سيدي جابر كليوباترا الحته دي، فكان لازم يعمل يكتب المسرحيات لنفسه هو. فكنت انا حافظه المسرحيات دي، اكاد اكون يعني حافظاها فعلا من كتر ما بشوفيها معايا، كتر ما بشوفها انا دايما بشوفها وهو بيمثلها قدامي. يعني هو لازم يعمل بروفات قدامي. ايه رايك يا بابا، حلو الموضوع دون، حلو معرفش ايه الكلام ده، المشهد ده حلو، اقول له ايوه بابا حلو، لو مش حلو معجبنيش ما ارتحتش ليه بقول له، فبيغيره. يعني شو تخيلي بقى بيسمع كلام عيله صغيره، بيعتبرك من الجمهور. بيعتبرني من الجمهور، والجمهور اللي هو يعني ايه المحبب ليه كمان، يعني هو بيثق فيا. فكان بقى مثلا لو جاب ناس في الفرقه بتاعته، كان في زمان حاجه اسمها عادل وعصام دويتو بيعملوا كده ولدين، بس كانوا ظراف قوي، بيعملوا مونولوجات وبيعملوا حاجات كده مع بعضهم وكده، فكان دايما يجيبهم بقى ويسالني بقى ايه هنجيب مين السنه دي في الفرقه معانا، اقول له حلو قوي عادل وعصام، كنت مبسوطه منهم انا قوي، شابين كده وبيعملوا حركات وبتاع، بيجذبوا الناس والجمهور قوي. طب في مين تاني؟ نعيمه الصغير الممثله. هي نعيمه الصغير كانت معاه في الفرقه اللي كونها باسم كبير الرحميه. ايوه نعيمه الصغير كان معانا، شفيق جلال الله يرحمه. هو الحقيقه انا فوجئت ان هو بدايته كانت مسرحيه. يعني هو اول ما ابتدى خالص ابتدى مع قبل شكوكه كمان، يمكن ابتدى مع بيبا عز الدين وبديع مصابني وبعدين مع فرقه شكوكه. وبعدين كان بيقدم حاجه اسمها باشتا مرجي بالظبط. واعجب بيه المخرج عباس كامل اللي هو جوز سعاد مكاوي الله يرحمهم الاثنين. وهو اللي اقترح عليه فكره الصعيدي. لما لقى ان هو كان تقريبا باشا مرجي دي بيتكلم لغه سعوديه او حاجه زي كده، فلقى انه بيتقن اللغه دي فاختاروا بقى. فلما اختاروا كان اول فيلم بقى يعمله معاه، عجبوه وانبسط بيه قوي وعمل الفيلم، والفيلم نجح وبقى حلو يعني كويس وعجب الناس. بدأ بقى يعمله بقى ايه افلام تانية او كده، لكن بدايته استمر كان لفترة طويلة في المسرح، قدم مسرحيات كتيرة. ده مسرحيات ومونولوجات، كان بيغني بيعمل مونولوجيست. يؤسفني جدا ايقاف الحفلات والافراح والاعياد. عشان ايه دي؟ كلام ايه ده؟ عندي ايه ولا حرام يا شيخ؟ عشان ايه يا كبير تقعد تفرح؟ ساعدتوني في سبب ايه؟ اقول لكم السبب ايه؟ اولا انتوا ناس زهره وعقولكم ظلط. ظلط ايه؟ عشان ايه؟ قلتوا لي ظلط ليه؟ اقول لكم ظلط ليه؟ دي مش اكبر واحده فيكم؟ خد اقرا يا شيخ عبد الرحمن. ما خبيرش اقرا يا اخوي. حد فيكم يعرف يقرا؟ يعني تعرفوا تاكلوا وتناموا وتتزوجوا فقط؟ يبقى الفرق بينكم وبين البهايم ايه؟ ما هي البهايم كمان بتاكل وتنسل وتنام. ربنا ميز الانسان عن الحيوان بالعقل. قلت الواحد منكم جاهل ابن جاهل، يتجوز وينسل جاهل ابن 60 جاهل، يعني زيكم زي الحيوان. وهنفضل كده طول عمرنا غرقانين في الجهل وقله العقل. يا ناس عايزكم تعرفوا الكتابه والقرايه، مسؤول زيكم جديد ما يفرقوش بين النحلتين امهات قدر واحد ولا مليئة. طب ما تقول الحكومة تعمل لنا مدرسة يا كبير. الحكومة عندها مهام الدولة الكبيرة، فلما الحكومة تشوف اننا متحدين وعاملين ومنظمين هتبدأ مساعدة حتما، بس اول نبدأ احنا ونتكل على الله. فكرة عال والله، فكرة طيبة. مفيش حد من ولاده خد الموهبة دي ولا حتى في البيت ان هو كان عنده استعداد. لا هو كان شديد قوي علينا في الحتة دي، بيقولك انا تعبت في حياتي كتير قوي، لكن مش عايز ولادي يتعبوا. لكن عنده بقى ايه الاحفاد. انا كنت نفسي امثل. كان عندك استعداد؟ كان عندي استعداد ان انا امثل هو الحقيقه انا لاحظت ان في خفه ظل عند حضرتك، يعني يمكن واخداها عن الوالد. ربنا يخليك. ما هو طبعا جينات. فالمهم ان هو انا كنت غاويه التمثيل قوي، وغاويه ان انا اقف اقلد في المرايه ويخش عليا لاني عماله امثل واغني وارقص وكده. يقول لي بقول لك ايه تعالي. يعني كان هو هادي، من النوع الهادي الصبور الطيب العاقل، اللي يشوفك مثلا عملت حاجه غلط يقوم يعاقبك عقاب شديد، لا بالراحه وبشويش كده يكلمك. فدي كانت ميزه جميله قوي في الاب ده، وكنت انا بحب فيه الحته دي يعني. فتعالي يا بابا انت بتعملي ايه بقى؟ اقول له انا كنت بعمل مشهد من فيلم كذا. ماشي، جميل او ان انت تعملي المشهد، بس عايز اقول لك حاجه، انتبهي لدراستك احسن، لازم تتعلمي ولازم تبقي حاجه كويسه في المجتمع، علشان الفنان جميل، الفنان حلو، الفنان بيفيد المجتمع برضه في كل حاجه، ويفضل يكلمني بطريقه سياسيه كده وجميله. بس عايز اقول لك على حاجه، انا تعبت في حياتي كتير، ومش عايز حد فيكم يتعب التعب اللي انا شفته ده. خلينا نبتدي الحكايه من الاول ونقول ان الفنان محمد التبعي اصلا بورسعيدي، هو من مواليد محافظه بورسعيد. بالظبط. ايه سمات بقى الشخصيه البورسعيديه؟ او يعني انتوا ما زالت الجذور مرتبطه بورسعيد ولا ما بتروحوش دلوقتي؟ لا احنا ما بنروحش، بس هو جذوره كلها كانت في بورسعيد، وكان اهله ناس من اللي هم تجار جلود ومشايخ، من الناس بقى اللي كانوا متدينين قوي بيروحوا الجامع ويدانوا الأذان والكلام ده. هو نفسه حفظ القرآن كامل القرآن. وهو صغير يمكن عنده 14 أو 15 سنة كان حافظ للقرآن. حافظ للقرآن، وكان ملتزم بالصلاة، وكان يحب الرياضة قوي كمان، يحب يعوم يعني بورسعيدي بقى. وأنا والدتي كمان سواحلي يعني. والدتي من دمياط، وبعدين والدتي تبقى بنت عمة الفنانة ثريا حلمي. طب خلينا نعرف بقى هم اتعرفوا ازاي، ارتبطوا ازاي، نسمع بقى الحكايه منك. هو اتعرفوا ازاي دي؟ هو كان على علاقه شديده بثريا حلمي وليلى حلمي وامهم الحاجه دوله، ماما دوله الله يرحمها، وابوهم علي محبوب. فبما ان ماما كانت قريبتهم وبنت عمتها، يعني تبقى ثريا حلمي تبقى بنت عمه ماما. فكانت هي ماما وحيده يعني، هي ليها اخوات بس مش اشقاء، من الام بس. فلما باباها انفصل عن مامتها خدتها عمتها وربتها معاها، ما رضتش تسيبها. اللي هي والده ثريا حلمي، اللي والده ام ثريا حلمي. تمام. فخدتها وربتها، وكانت هي قاعده مع الحاجه اللي هي ماما دوله دي في عماد الدين. فخدت ماما معاها عاشت في مصر. فماما حبت مصر قوي، وما حبتش ان هي ترجع تاني على دمياط او ترجع بورسعيد او حاجه زي كده، لان كان جوز امها يعني كان شديد وكان مش حلو معاها يعني. فخلاص عادت مع عمتها وبنت عمتها، اتربت وكبرت وبقت عروسه حلوه وكده. فكانت الله يرحمها ماما دولت عايزه تاخدها لابنها ثريا، يعني اخ، فعايزه تاخد اخو ثريا لماما. ماما جميلة الله يرحمها جدا، يعني تقدر تقولي كانوا لما بيشوفوها بعمل لقاء في التلفزيون ويشوفوا الصور يقولوا لي دي جمال نادر يعني. كانت مميزة بجمالها. كانت مميزة بجمالها فعلا، العينين الغزلاني دي الواسعة دي الحلوة، وهي كانت صغيرة في سن بابا يكبرها بعشرين سنة. يعني اتجوزها هو أكبر منها بعشرين سنة. هو أكبر منها، بس هو ما كانش عايز يتجوزها لأنه كبير في السن، وقال لها إن أنا كبير في السن انت صغيره. وكان بيجي لها ارسال. الكلام ده سمعتيه من مامتك ولا من باباك؟ لا من امي، ومن ماما دولة الله يرحمها لما كنت اقعد معاها وانا صغيره اروح عندهم في عماد الدين واقعد معاها بقى وكده. كنت اروح احب قوي اروح هناك عند ماما دولة عشان المرحومه زينات سيدي ساكنه في البيت نفسه وعندها عزه حفيدتها موجوده في قلب البيت عشان اطلع اقعد مع عزه يعني كانوا جيران جيران بس فاقعد بقى معاها واتكلم بقى تحكي لي بقى. امي كانت رفضت زكريا ابني مش عارفه ايه اقول لها كل شيء نصيب هنعمل ايه بقى ما انا صغيره. اضطرت تتجوز الفنان محمد التبعي. ايوه كان محمد التبعي يوميا عندهم هناك هم كانوا بيحبوه قوي قوي سرية حلمي وليلى حلمي. ماما كانت بتقعد كان بابا بقى يحكي حواديت كان يجي لهم بقى والنبي بيقولوا يتلموا حواليه يا ابوعه بيسميله ابوعه يا ابوعه احكي لنا بقى حدوده حلوه مش عارفه ايه ومش عارفه ايه وروح اقول لهم هوبا وروح اعمل كده بطريقه مضحكه كلهم يضحكوا وماما بقى تسخسخ على نفسها من الضحك وهي صغيره كانت طفله وقاعده. فكل ما حد يسالها انت مش عايزه تتجوزي لا انا عايزه اتجوز ابوعه التبعي كله ده كبير لدرجة ان لما اتجوزوا يعني حصل عداء بينها وبين ام الفنانة الله يرحمها طنط سرية حاجة دولة الله يرحمها ماما دولة يعني بعدت عنها وقالت لا مش هتقعدي معايا ولا هجهزك ولا هعمل لك حاجة. كانت زعلانة ان هو هتتجوز محمد التبعي. هتتجوز محمد التبعي هو اكبر منها هي عيالة صغيرة عندها 14 سنة مش عارفة او 15 سنة تقريبا هي جوزت عن عمرها 16 سنة اللي كان بقى مع ماما وبابا الله يرحمهم ابو سرية حلمي قال له سيبك منها انا هجوزك انت وهي. هو اللي كان بيأيد انا مادام انتوا بتحبوا بعضيكوا انا هجوزك بيها. فاتجوزوا فعلا وسكنوا في البيت اللي قدامهم بقى من الناحيه الثانيه في نفس عماد الدين. كان في بقى برضه فنانين ساكنين في قلب البيت اللي قدام لان عماد الدين كان مركز فنانين مركز الفنانين نجيب الريحاني وما اعرفش مين ومين وكل الفنانين موجودين في قلب المكان ده. انتوا كنتوا كام اخ واخت بقى؟ احنا اربعه. ماما خلفت ولد وتوفى بعد 6 7 شهور يوسف. وحضرتك كنت الكبيره ليلى تبعي وبعدين محمد وبعدين يوسف وبعدين سرية أختي. فيهم حد مثلا كان بيشتغل او كمل دراسته او كده؟ كلهم كملنا كلنا يعني. حضرتك خدت ايه مثلا؟ انا واخده معهد كمبيوتر حاسبات. واشتغلتي ولا اتجوزتي وكنت ربك ايه؟ اشتغلت وصلت المركز حلو في الشغل بتاعي. وتخصصات بقى اخواتك كانوا ايه؟ اخويا مهندس الله يرحمه. الاحفاد بقى اخبارهم ايه؟ الاحفاد عندي حفيدين الله يرحمهم احمد ومحمد ماتوا في شباب صغيرين الله يرحمهم عيش. وطبعا الزوج توفى ما فيش غير عندي هشام. هشام بقى ممثل ومحمد الله يرحمه كان بيمثل يعني كانوا واخدين الجينات بتاع جدهم رغم ان هم ما شافوش جدهم. على فكره الفنان محمد التبعي يعني لما شفت له صوره بعيده عن التمثيل كان شاب وسيم جدا وحلو لكن هو كان بيركب بقى شنب كبير ويلبس لبس غريب يعني مين اللي ابتكر الشخصيه دي؟ هو لما شافه عباس كامل ان هو بيعمل كده اعجب بشخصيته وباللبس وبالحاجات اللي بيعملها دي والكلام ده كله فكان معجب بيه جدا وقال له خلاص خليك بالكارير ده وزي ما انت كده عايز الشنب وعايز البتاع. هو اللي كان بيعمل الميك اب لنفسه وهو اللي كان بيلبس العمه ويعملها يعني ولا واحد صعيدي لعلمك الصعيده كانوا يموتوا من حاجه اسمها عبد الرحيم. هو عاش في وسط الصعيده؟ عاش لانه كان بيسافر في وسط الصعيده ويعمل حفلات ومسرحيات. ابويا لف العالم سافر فرنسا بالشخصيه دي وعمل فيلم هو وكمال الشناوي الله يرحمه وهند رستم تقريبا كان اسمه رحمه من السماء او حاجه زي كده رحمه من السماء فعلا. فعمل فيلم في فرنسا هناك ولف بقى تونس مش هقول لك السودان مراكش المغرب سوريا. انا مولوده في سوريا والله فعلا. يعني واخده الجنسيه السوريه؟ لا انا مش واخده الجنسيه السوريه انا مولوده في سوريا وكان عليها مشكله كبيره قوي حكايه الجنسيه السوريه. ليه؟ جاني جواب مره من المجمع بيقول لي ان انت جنسيتك مش مصريه بعد ما اتجوزت وخلفت يعني عالم انا جنسيتي مش مصريه ازاي؟ يعني ابويا مصري وامي مصريه. لا انت لازم تثبت لنا ان انت مصريه. تجيب لنا بقى الجد والعم والمش عارفه مين دول ماتوا، توكل على الله. اجيب منين الحاجات دي وانا اساسا ما اعرفهمش؟ يعني مش بروح ولا باجي في بورسعيد ولا الكلام ده، يعني بروح قليل قوي. وجد ما توفى، وجد ابويا متوفى. فالمهم عثرت على واحد ليا زميل في فرع من فرانه في بورسعيد، قلت له انت تقدر تجيب لي شهاده باسم في الشغل اللي كنت بتشتغلي فيه؟ الشغل اللي انا كنت بشتغل فيه، انا كنت بنزل تفتيش في الفروع والحاجات دي في اسكندريه بورسعيد. فقلت له ايه، تقدر تجيب لي شهاده باسم جدي من السجل المدني بتاع المواليد؟ فعلا راح عثر على الاسم وجاب لي شهاده الميلاد وجاب لي شهاده لعمي، جاب لي شهادات كتير قوي تثبت ان انا مصريه. وسافرت سوريا بعد كده، رحتيها زياره؟ سافرت سوريا. سافرت سوريا وسافرت لبنان مع بابا برضه الله يرحمه. لكن ما مالكيش ما يثبت ان انت كنت هناك في سوريا، انك اتولدت هناك او عشت؟ لا ليه ازاي ليكي؟ اما ليه الشهاده بتطلع والبطاقه بتاعت مواليد حلب؟ ندمانه ان انت ما دخلتيش مجال التمثيل؟ هو يعني انا فعلا، ولا شايفه ان راي والدك كان صح؟ لا هو كان راي والدي صح. ليه؟ لان انا يعني ما كنتش قوي يعني متجه للتمثيل قوي ولا حاجه. لا انا فعلا كنت حابه التمثيل، حابه الشهره، حب الجو اللمعان اللي انا بشوف في الممثلين والحاجات دي كلها. لكن في قراره نفسي مش حاسه الفن جواي، مش حاسه قوي، يعني مش حاسه قوي ان انا يعني اكون فنانه او اكون حاجه زي كده. لا لما كبرت بقى حاسه بقى ان انا عايزه ابقى زوجه واكون اسره ويبقى عندي اولاد وكده، لان اولاد فعلا ده هو اللي انت حققتي، وده اللي انا حققته فعلا. انا اتجوزت وجبت اولادي وربنا افتكر الاولاد الولدين. هو انا فاضل معايا ولد هشام، ربنا يبارك لك فيه الله يخليك. هشام ده هو بتقولي بيشتغل فنان؟ فنان، كان خريج معهد حاسب آلي برضو، يعني الجينات برضو. هو كان بيحب قوي التمثيل، هو مثل في مسلسل اسمه الهودج مع يوسف شعبان الله يرحمه، مع ليلى طاهر، محمد رياض، محمود الجنجي. مدام ليلى التبعي ابنه الفنان محمد التبعي كبير الرحميه جبلي، ايه اللي بتتمني النهارده انه يتحقق لاعمال والدك، لذكرى والدك؟ والله بقى يعني ما تكرمش تبع الدوله على قد العمل اللي هو عمله ده، ما حصلش ان جاله تكريم تبع الدوله. هو جاله تكريم ايه يعني؟ المفروض حاجه زي فنان زي ده وفنان ما تكررش، يعني هو ملوش بقى. مفيش شبيه زيه، ومحدش عمل نفس الشخصيه دي. ومحدش نجح في عمل شخصيه الصعيدي زي ما هو نجح ونقول الصعيدي الساذج البسيط. ما هوش برضه كان صعيدي ساذج وبسيط، لحظة الموضوع ده، لان هو عمل فيلم اثبت فيه ان هو الصعايده مش ساذجين، الصعايده عايزين يتنوروا وعايزين يعملوا لبلدهم حاجه. فيلم اللي اسمه لسانك حصان، كان هو يعني عايز ينور البلد بتاعته ويحضرها ويعمل لها تمدن، وكان بعت عشان يجيب ناس من القاهره او من البندر عشان يرفعوا من شان البلد، يعملوا مستشفى، يعملوا مدرسه الناس تتعلم فيها. كان بيمثل فيه كريم محمود وشاديه وفريد شوقي وزينات صدقي. ده اللي كان فيه الفنانه زينات صدقي خاله او والده الفنانه شاديه، خاله شاديه بالظبط، ولابسه البتاع دي. ايوه كانت ممرضه وبتولد. ايوه وكريم محمود كان فيه كيتشي. ايوه يعني ايوه افتكرت الفيلم ده. يعني بابا كان بطل بيمثل مع هؤلاء الابطال، كان هو الفنان الاول في الفيلم يعني، ده كلهم نجوم بيمثلوا مع بعضهم، وهو نجم برضه، هو نجم الفيلم. والمدرسه يلزمها مدرسين يا كبير، وهنجيبهم منين دول؟ من مصر يا كبير. حمدي ولد عمي هناك يساعدنا ويدلنا على نفس طيبين. خليها سافر دلوقتي. عايز كم مدرس يا كبير؟ اتصرف يا بندراوي وانا هحضر لك العقود والعربيه. روح طلع لي العربيه. روح. حاضر يا كبير. بعد العمر ده كله لما بتيجي سيره بابا تقولي ايه عنه؟ بقول ان اب جميل الله يرحمه ويحسن اليه، احنا عايشين على حسه والناس كلها بتحترمنا على اسمه اول ما يعرفوا ان انا بنت كبيره رحميه. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، مثلا دخلت عند الدكتور فمرات ابني بتقول للدكتور حضرتك عارف دي بنت مين؟ قال لها مين؟ قال لها له بنت كبيره رحميه، قال لها محمد التبعي. قالت له حضرتك عارفه؟ قال لها الله. رد بطريقه انا فعلا ذهلت، ما هوش سن بابا ده سنه صغير يعني مش عارف. قال لها ده احنا كنا بنفطس على نفسنا من الضحك اللي بنتفرج عليه. فكنت اتمنى من ربنا ان فعلا يعملوا تكريم لابويا، لان هو قد رغم ان اعماله قليله لانه القدر ما امهلوش، يعني توفى بدري سنه 57 سنه. يمكن لو كان عاش كان هيجي اكتر، وكان طلع قبل كده بشخصيه عاديه مش شخصيه عبد الرحيم، يعني عمل فيلم بشخصيته العاديه. انا اعتقد يمكن نادر قوي انه يظهر بشخصيته العاديه، يعني احنا كلنا بنشوفه بالشخصيه اللي اتعرف بيها. بس هو كان مع منير مراد في انا وحبيبي. ايوه كان طالع لابس افندي مش لابس كبيره رحميه. بس برضو عامل الشنب وعامل الطربوش. أيوة. نفس الشكل ما حسيناش بغربه فيه بالظبط. كان يقدر يعمل حاجات كتير. هو كان اولا اول بدايه حياته كان بيشتغل مونولوجيست، يعني ما فتحش خالص في خشبه افتح كيف ما شايفش النهارده اول الشهر الهلال الفرنجي، مين هيهل علينا غير واحد من الديانه يا اخي؟ ما تفولش عبيد، دي ساعه الصبحيه وبشاير خير خير كيف؟ يمكن صاحب تياتر وصاحب فرح صاحب سيرك صاحب حفله. كل دول هيخبطوا؟ لا واحد منهم يدفع لنا عربون. عربون صح. 385 195 يعني 10 دقايق يعني غطوني ولا شرط. ده الزهران صاحي ولا نايم؟ ما نايمش يا ولد الحتيلة. امال ما قمتش تفتح ليه؟ لازم افكرك؟ لا تفكرني ولا تعكرني. هتفتح ما تفتحش عنه ما تفتح المخروق. بس اسمعني معاكش. هو الله يرحمه الحقيقه كان فنان جميل، وكان في تشابه اسماء بينه وبين الصحفي الكبير محمد التابعي. ده ما كانش بيعمل اي مشاكل له او للصحفي محمد التابعي؟ لا بالعكس، ده كانت بتبقى اولا كانت بدات صداقه ظريفه بينهم. احنا كنا ساكنين في العجوزه في شارع الدوري. نتيجه تشابه الاسماء. نتيجه تشابه الاسماء احنا كنا ساكنين في العجوزه في شارع الدوري. الصحفي محمد التابعي ساكن في العجوزه، فكان البستاجي يغلط ويجيب لبابا الجوابات ويودي جوابات بابا عند الصحفي محمد التبعي. فكان بيحصل بقى التبادل لما بيكلموا بعض بالتليفون والكلام ده. لا ده يشوفوا ده جوابك. لا ده جوابي. ده جواب محمد. فحصلت حصل كونتاكت بينهم وبين بعضهم وبقوا اصدقاء. تواصلوا مع بعضهم بقى، يحضر له حاجات ثقافيه وحاجات صالونات الكلام ده بس. ومن هنا بقى يعني اتعرف بقى ان ده محمد التبعي الممثل وده محمد التبعي الصحفي. فكانت دي يعني مسابه نقطه كده ظريفه بتحصل. الله يرحمه هو فنان جميل، واحنا استمتعنا باننا نستعرض سيرته وحياته ونتعرف على اسرته. كل الشكر للاستاذه ليلى التبعي ابنه الفنان محمد التبعي عبد الرحيم كبير الرحميه جبلي. الله يخليكي، شكرا ليكي والبرنامج بتاعك الجميل والحوار اللي بيسعد الناس فعلا. وطبعا دي حاجه اسعدتني فعلا لان في ناس بتفتكر والدي. واسعدتينا ان احنا نتذكر الذكريات الجميله. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، ذكريات جميله فعلا. انساتي سيداتي سادتي، اتشرف اتقدم واتاخر وطالب من الله ولا يكثر على الله. بعد الدلاجه هديه متواضعه من العبد الفقير لله، ميثاق الصداقه والاخلاص. مقبولة منك بعد الاطلاع. اطلعي. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله، كتكوتي كتكيتو بني. أنا مش أمه هتعيطمه جمجو. ميرسي يا أبو تريد يا شارين. شارين من سوق الثلاث. أهو دلوقتي بس عرفت إنك بتعزني و وإيه كمان؟ وبتحبني. يا أبوي. يا أبو الناس. عزيزي فقط بشوف بنيه نجح في السبحان ولا لا. خليك هنا ما تخافش عليه. ما خافش كيف؟ ما هو نصحك يعمل له منحة. اسمعي من جوز الفندق ليه؟ تقدم ولا تأخر. يا كتكتهم يا حلاوتهم يا أسعدتهم يا كتكتهم. عزيز لك خمس. عشرة. نجحت ولا لسه؟ وخدت الابتدائية. عمك أنا عمك. ليه خدت البكالوريا؟ والبكالوريوس واتخرجت من زمان يا بوي. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل شكر لمونتاج بيومي أحمد.